بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الشيخ صالح، قبل قليل تطرقت إلى مسألة عمر الأربعين، وقلت أن أنبياء الله عز وجل لما يبلغ هذا السن كانوا السن الذي يكتمل فيه عقل الإنسان يكون التكليف بهذا العمر بالرسالة. يقول الله عز وجل في سورة الأحقاف، وأنت كان عندك محاضرة قيمة في رأس الخيمة، وقفات مع سورة الأحقاف، قوله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. كثير من الإخوة المشاهدين والمستمعين الأكارم تجاوز 40، وهذه الآية هي دعوة لهؤلاء أن يكرر هذا الدعاء الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال، فيبدأ يدعو بهذا الدعاء: دعاء ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من لعل الله عز وجل أن يحقق له آخر الآية: أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا. عندك تعليق على هذه الآية؟ الآية كما تعلم شيخنا الجليل هي جاءت في وسط أمر بالإحسان للوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها وضعته كرها، هذا تأكيد لحق الأم على حق الأب مع وجود الحق لهما جميعا. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، الواو للعطف، والعطف يقتضي المغايرة، فالأشد غير 40 على الصحيح. الأشد 33 عاما، والأربعون العادة المعروف كمال النضج العقلي. لكن يعني نحاول ندبر الآية من عدة أوجه. الوجه الأول، كون الله جل وعلا قال في 40 وهو يوصي من قبل والدين، إن الإنسان كما تعلم إذا بلغ 40 في الغالب يكون له زوجة وأولاد. فكأن ربنا جل جلاله يقول له: لا يلهينك زوجتك وأولادك عن أمك وأبيك. هذه نقطة. ثم إنه إذا شارفت 40 فقد تمت نعمة الله عليك وقامت الحجة، وحتى تمضي سويا على المحجة لا بد من لجوء إلى الله. فقال: وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ونعمتك الإضافة هنا إضافة تمليك، في أن الله جل وعلا وفقك لأن تعبده. مما ينبغي أن يعلمه العبد يقينا ويتدبر القرآن أن التوفيق للتدبر هو في نفسه نعمة، وأن الله جل وعلا يعطي الدين لمن يحب. تعيد هذه الفقرة مرة أخرى. أن التوفيق للعبادة وللتدبر هو في نفسه نعمة. فعندما يتقلب رجل على فراشه ولم يأته النوم، فبعض يفتح جهازا، يقرأ كتابا، يجري اتصالا، أو يعود إلى وسادته يبدل ما على ودنه، يبلع الحبوب. أي. آخرون يقوم إلى مكان وضوئه فيتوضأ فتحت خطاياه، ثم يقف بين يدي الله فيصلي، فوالله ما أوقفه الله بين يديه إلا لأن الله يحبه. لأن الله لا يوقف أحدا بين يديه جل جلاله ثم يرزقه الخشوع ومناجاة الله بكلامه إلا وهو يحبه جل وعلا، لأن هذا المقام مقام تشريف ولا يؤتاه كل أحد. والله يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قبلها قال النبي صلى الله عليه وسلم بغير القرآن في حديثه لمعاذ، قال: وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. المقصود من هذا أيها الشيخ المبارك قضية أن الإنسان إذا بلغ 40 لا بد أن هو يراجع ما قد سلف ويمهد لما سيكون، ويعلم أن الحجة قائمة عليه، ويلتجئ إلى الله بما علمه الله وأدبه. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فهو كما رزق بر الوالدين يريد أن يرزق أن يبره أبناءه من بعده. قال: وأصلح لي في ذريتي. فهو يعلم أنه لن يستطيع أن يصلح نفسه إلا بالله، ولن يستطيع أن يكون بارا بوالديه إلا بالله، ولن يستطيع أن يبره أن يكون أبناؤه بارين به إلا بالله. فلجأ إلى الله في كل مطلوبه، قال: وأصلح لي في ذريتي، وهو يعلم أن منه الخطأ ويقع الزلل، فقال: إني تبت إليك وإني من المسلمين. فيتوب إلى الله جل وعلا معترفا بخطئه تائبا إلى ربه أواها لخالقه عائدا من ذنبه حتى يقبله الله. فقال ربنا كما بينتم وفقكم الله، قال أولئك أي من تحلوا بهذه الصفات وأتوا بتلك الأفعال وقارنوا ذلك بالدعاء، أولئك الذين نتقبل عنهم. ومن المتقبل؟ الله. وجاء الله بلفظ حرف الجر عن، وهو يعني الاستعلاء هنا، حتى يبين أن هذا القبول نعمة من الله عليهم، هو نفسه القبول يحتاج إلى شكر. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. لما يا ربنا؟ قال وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، أنا وعدتهم إن استغفروا أن أتجاوز عنهم، ووعدتهم إن عملوا أن أقبل منهم، ولا أحد أوفى بعهده من الله. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، أينك؟ متى كانوا يوعدون هذا؟ مكانا في الدنيا وزمانا في الدنيا، مكانا على الأرض بتعبير أوضح، وزمانا في الدنيا. وهذا الأمر يكون يوم القيامة. وهل يرتجي المؤمن في عرصات يوم القيامة إلا أن يلقى الله فيوفيه الله جل وعلا وعده ويضفي عليه برحمته ويسكنه جنته؟ جعلني الله إياكم من يسمعنا ويشاهدنا من المؤمنين من أهل ذلك النعيم.